وننوي البقاء فترة، فهل الأفضل في حق النساء في هذه الحالة الصلاة في الشقة أم في الحرم؟ وإذا صلينا في المنزل فهل صلاتهن بمئة ألف؟ نقول صلاة المرأة في منزلها أفضل من الصلاة في الحرم، لأن هذا أبعد عن أنظار الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فكون المرأة تصلي صلاتها في منزلها هذا أفضل في حقها، إلا إذا كانت تريد أن تأتي للطواف فإن لها أن تطوف تأتي للطواف، لكن إذا كانت تريد مجرد الصلاة فإن صلاتها في بيتها تحصل بها مضاعفة الأجر بمئة ألف، لأن كل ما كان داخل حدود حرم مكة فإنه تضاعف به الصلاة بمئة ألف. يقول جئت من خارج المملكة إلى جدة يقول لأرى باستطاعتي العمرة ماديا، السؤال ما هو واضح على كل حال. ها؟ أنت جاي للعمرة ولا جاي غير عمرة؟ ما قررت العمرة إلا في جدة؟ ما عليك شيء، أحرمت من جدة؟ أي. تحرم من جدة، إذا كنت قررت تأتي بعمرة في جدة ترجع إلى جدة وتحرم منها. هذا يقول انه ادى العمرة قبل 5 ايام وانه سوف يسافر يوم الجمعة غدا، هل يلزمه طواف وداع؟ نقول المعتمر لا يلزمه طواف الوداع، لكن الاولى والافضل له ان يطوف الوداع، فاذا لم يطوف فلا شيء عليه، اما الحاج فانه يلزمه طواف الوداع، ومن تركه من الحجاج فعليه دم. تلزم النساء يا شيخ برضو طواف الوداع؟ الجواب واضح. جزاك الله. يقول كنت نائما فشعرت بخروج المني فاستيقظت قبل خروجي فهل علي غسل وهل فيه مضرة؟ على كل حال إذا كان خرج من محله انتقل من محله فإنه يجب الغسل، وفي العادة أنه يخرج بعد حين سواء كان من نائم أو من يقظان، فإذا انتقل من مكانه الأصلي فإنه يجب حينئذ الغسل، لكن إذا كنت لا تعلم إنما هذا في حال النوم ولم ترى أثرا ولم ترى بللا فإنه حينئذ لا يلزم الغسل. هذا يقول إذا كان الشخص شديد الشهوة ولا يستطيع الزواج ولا يحصل الإماء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يفعل؟ عليه بالصوم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباعة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء هو يعني مثل الخصام، معنى أنه يضعف الشهوة ويحد منها، لأنه يضعف مجاري الشيطان. والإنسان إذا قويت تغذيته، قويت عنده شهوة الجنس، فإذا صام ضعفت، فعليه بالصوم. وننصحه أن يبادر للزواج لئلا يتعرض للحرام. يقول: امرأة طافت طواف العمرة وهي لابسة النقاب ومن فوقه سادلة الخمار، فهل الطواف صحيح؟ الطواف صحيح، لكن عليها الفدية إذا كانت تعرف الحكم. فالنقاب هو ما يخاط على قدر الوجه ويكون للعينين منه فتحات، فهذا تمنع منه المحرمة، وكذلك شراب اليدين، فالمحرمة ممنوعة من ذلك. و الواجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب، تغطي وجهها بالغطاء الذي يطرح على الوجه يستر جميع الوجه ولا يكون للعينين منه فتحات ولا يكون مخيطا على قدر وجهه. هذا يقول: رجل أخذ عمرة هو وزوجته ولبس الثياب بعد العمرة بدون تقصير، وعليهم في العمرة. يقول: هل على كل واحد كفارة؟ المرأة لا ثياب لها في العمرة، المرأة لا يقال إنها غيرت ملابسها أو ما غيرت ملابسها أو لبست مخيطا أو لم تلبس مخيطا. الذي يطالب بالتجرد من المخيط هو الرجل، أما المرأة فلا تطالب بذلك، إنما تلبس أي ثياب تكون بعيدة فيها عن الزينة، وتمنع من لبس النقاب ومن لبس القفازين. هذا ما كفر هو ولا زوجته. نقول إن عليهم أن يقصر، والرجل انتظر جامعها ولا لا؟ الآن جاء السؤال: إذا أنه جامع قبل أن يقصر فعلى كل واحد منهما ذبح شاة، لأن هذا قبل التحلل، والتحلل إنما يكون بعد الحلق والتقصير، بعد الحلق أو التقصير للرجل، وبعد التقصير بالنسبة للمرأة، وهما لم يحصل منهما هذا وحصل بينهما جماع، فعلى كل واحد منهما شات. وعلى الرجل أيضا فدية أخرى للبسه المخيط، حيث أنه لبس المخيط قبل التقصير، فعليه أن يذبح شاتا أخرى أو أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام عن لبسه المخيط. وأما المرأة فلا شيء عليها غير الشاة الأولى. هذا يقول إنه يعمل في محمية كبيرة من الإبل يجتمع فيها كثير من الثعالب، فآمر صاحب المحمية أن أقتل هذه الثعالب، أضع لها سم وهي غير مؤذية، لماذا تقتلها ما دامت غير مؤذية؟ كانت لا تؤذي اتركها، إنما يقتل من هذه السباع المؤذي، وهذه العادة لا ضرر منها على الإبل ونحوها، فلا تضع لها سم. أرجو من الإخوان إذا كتبوا يكون خطهم واضح. يقول كنت ابن 13 سنة أو أكثر ومعي ابن خالة وكان أو بنت خالة وكانت صغيرة فأرضعتها أمي حوالي 2، يعني قصد مرتين يعني أو أكثر، مع أني آخر مولود لأمي، هل تحل لي أم لا؟ اشترطوا في الحمل أن يكون في اللبن الذي يرضعه الصبي هو أن يكون تابعا حمل، فإذا كان منذ 13 سنة لم تلد أمك ومع هذا أرضعت طفلة، فالظاهر أن هذا ليس حليبا، وهذا لا ينشر المحرمية، إنما الذي ينشر المحرمية هو الذي يكون بسبب حمل، فلا يبقى حليب المرأة 13 سنة بعد ولادتها لك وأنت آخر مولود لها. وعلى كل تأكد من الموضوع وكذلك من عدد الرضاعات، لأن مسألة الرضاع يترتب عليها كثير من المحاذير. يقول هل يجب صلة الأقارب من الرضاعة كالأرحام؟ نقول نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل أقاربه من الرضاعة ويحسن إليهم، هذا يقول هل من كان في جيبه علبة دخان يحرم عليه دخول الحرم وصلاته غير صحيحة؟ لو كان السؤال ما حكم شرب الدخان كان أولى، الدخان مادة سامة ومادة قاتلة وخبيثة وسبب لكثير من الأمراض، منها سرطان الرئة، وعلى هذا فلا يجوز تعاطيه ولا يجوز بيعه ولا يجوز الاتجار به، وإذا كان الكفار لا يسمحون ببيعه إلا وقد كتب عليه ضار في الصحة، فنحن قد جاء في هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالدخان واحد من هذه الخبائث التي تحرم علينا معشر المسلمين بسبب ضررها الصحي وضررها المادي وضررها المنافي للمروءة، والواجب على الإنسان أن يبتعد عنه ويتخلص منه. ومن أهم الأمور أن يبعدها عن نفسه فلا تكون في جيبه، ولا تكون قريبة منه. وهذا من وسائل التخلص، حتى أنه إذا احتاجها لا يتناولها بسهولة، وإنما يجد في تحصيلها مشقة، ثم بعد ذلك يتركها شيئا فشيئا. وقد فتحت مصحات لعلاج المدخنين، فهي مرض ووباء ووبال على صاحبها وعلى المجتمع كله. وأما صحة الصلاة فإن الصلاة تصح، حتى ولو كان الإنسان في جيبه دخان، لأن نجاسة هذا النوع نجاسة معنوية وليست حسية. هذا يسأل يقول: إذا أن إنسان أراد أن يتزوج امرأة فشرط عليه أهلها أن لا يتزوج عليها، نقول هذا الشرط صحيح، فإن تزوج عليها فإن لها الحق في الفسخ، وليس لها الحق في منعه من الزواج بالثانية، لأن الزواج بالثانية أباحه الله تعالى. وكونها هي تشترط أن لا يتزوج عليها إنما هو لحفظ حقها في أن تتخلص منه إذا أنه تزوج عليها، فشرطها صحيح، وحينئذ إذا تزوج عليها فلها حق فسخ هذا النكاح ويفسخ ذلك الحاكم. أما أن تمنعه من أن يتزوج فليس لها ذلك، لأن الله تعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا يقول: إنسان زار أقاربه وكان في نيته أن يؤدي العمرة، فمر الرياض ثم المدينة ثم جدة ثم الطائف ثم أحرم بالعمرة، فالعمل هذا صحيح؟ نقول: إذا كان أحرم بالعمرة من خارج المواقيت، يعني من مثلا ميقات السيل أو وادي محرم، فعمله صحيح، فهو جاء إلى جدة غير قاصد للعمرة، وإنما قاصد الزيارة ثم الذهاب إلى الطائف. أرجو إن شاء الله لا شيء عليه إذا أحرم من ميقات أهل الطائف. هذا يقول: أحرم بالعمرة وبعد أن انتهى منها وذهب إلى السكن اكتشف أنه لم يخلع السراويل، فهل عليه شيء؟ نقول: إذا كان ناسيا كما هو الظاهر من سؤاله فلا شيء عليه. يقول: ابنتي رضعت من زوجة أبي، فهل تحرم على أبناء إخواني وأخواتي الأشقاء والذين من الأب؟ نقول: نعم، لأنها عمتهم، فهي أخت لك وأخت لإخوانك وعمة لأبنائهم، فلا تحل لهم. يقول: اعتمرت ورجعت إلى بلادي وأردت بعد أسبوعين أن أعتمر لبعض أقاربي، فهل يلزمني أن أعتمر مرة أخرى؟ نقول: الأفضل للإنسان كلما قدم إلى مكة أن يكون محرم، الأفضل للإنسان كلما قدم إلى مكة أن يكون محرما، فلو أن إنسانا أدى العمرة في الصباح ثم ذهب إلى الطائف لزيارة بعض أقاربه ورجع العصر، هنا الأفضل أن يأتي محرم. وهذا بخلاف الإنسان الذي جاء إلى مكة وأدى العمرة وبقي في مكة، فإنه ليس من الأفضل أن يخرج من مكة لأجل أن يأتي بعمرة ويكرر عمرة، فإنما الأفضل أن يبقى في مكة، لأن البقاء في مكة والتعبد فيها أفضل من الخروج منها لأجل تكرار العمرة. هذا يقول: لو أن رجلا أو امرأة قد وقع في فاحشة ثم ترك ذلك الوقوع وأراد أن يتزوج، فهل يجوز لنا عند السؤال عنه أن نحدث بما فعل أم نكتم الخبر؟ نقول: إذا كان تاب وظهرت توبته فيكتم خبره، وأما إذا كان لم يتب فلا يكتم خبره، لأن الله تعالى يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وقال: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالإنسان الذي لا يزال يمارس الجريمة فإنه لا يجوز أن يخفى خبره لئلا يتورط به أصحاب البيوت العفيفة، سواء كان رجلا أو امرأة. أما إذا تاب توبة نصوحة فإنه يكتم خبره، لأن الله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يقول: رجل باع ثمرة نخله قبل أن يتلون وقبض الثمن، فهل يلزمه أن يرد الثمن مع العلم أن المشتري راض بذلك؟ هذا البيع لا يصح، لأن بيع ثمر النخل قبل أن يحصل فيه التحمار والتصفار لا يصح، لأنه معرض للآفات معرض للتلف، فلا يجوز بيعه إلا بعد أن يبدو صلاحه. وكذلك العنب لا يجوز أن يباع ثمره إلا بعد أن يبدو فيه التموه حلوا، يبدو في بعضه الحلاوة، فالعقد غير صحيح. هذا يسأل يقول: هل يجوز المحادثة بالجوال في المسجد الحرام في غير وقت الصلاة؟ هذا كل يوم نتكلم عنه، ولا أدري متى تنتهي هذه المشكلة. قلت بالأمس وقبل أيام كثيرة كررت هذا الكلام، إن الإنسان الذي يأتي للحرم الأصل فيها أنه جاء للتعبد ويفرغ نفسه لعبادة ربه في هذا المكان المبارك المقدس الطاهر، خير البقاع وأفضل البقاع وأشرف البقاع، ينبغي أن يفرغ الإنسان نفسه لربه جل وعلا، وعنده من الوقت الكثير الذي يشتغل به مع بني جنسه ولا يلومه أحد لو أنه أغلق الجوال واتصل عليه الآخرون فرد بأن الجوال مغلق وقال إنني كنت في الحرم أو كنت في المسجد، لا يعاتب أحد ولا يلومه أحد. ومن ناحية أخرى في المكالمات التي تأتي للناس كثيرا 99% غير مستعجلة قابلة للتأجيل إلى وقت طويل، فالحري بالإنسان العاقل أن لا يشغل نفسه في هذا المكان الفاضل بالتوافه أو بما لا ضرورة إليه، يشغل نفسه عما هو فيه من الخير ويؤذي غيره ويؤذي من حوله. وفي هذه الجلسة سمعت كثيرا من الأصوات، وقد هممت أن أقطع الحديث وأنبه الإخوان، لكن رأيت أن تكرار مثل هذا الكلام قد يضايق بعض الناس الذين سمعوه مني كثيرا وملوه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وأكررها أيضا هو أن نغمات بعض الهواتف الجوال نغمات موسيقية، وهذا لا يجوز في كل حال وفي كل مكان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هذا في غير الحرم في أي مكان في الدنيا، فكيف يحصل من إنسان يبيح لنفسه أن يصدر صوت الموسيقى من جهازه في أقدس البقاع وفي أفضل الأماكن وأطهرها؟ هذا منكر شنيع وقبيح وسيء، وينبغي أن يحذر الناس بعضهم بعضا من مثل هذا. كيف يسوغ لإنسان مسلم أن يكون سببا في عزف الموسيقى بجوار الكعبة؟ ما أحد يتصور هذا قبل سنوات، ما أحد يتصور أن الإنسان يسمع الموسيقى بين الركنين ولا عند المقام ولا داخل الحجر. فالواجب على الجميع التنبه لمثل هذا الأمر والتنبيه عليه والتواصي بالحق والصبر عليه والتحذير من الشر والباطل لئلا ينزل عقوبة تعم الصالح والطالح. والله تعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالمصيبة إذا حصلت والكارثة إذا حصلت تصيب الجميع. والله تبارك وتعالى لعن بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر. وهو يظنه بعض الناس سهل ولكنه عند الله عظيم. يقول الطلاق البدعي هل يقع أم لا؟ نقول نعم يقع ويأتم صاحبه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يراجع زوجته لما طلقها وهي حائض، قال لعمر مره فليراجعها ثم لتطهر ثم لتحيض ثم لتطهر فإن شاء أن يطلقها. هذا السؤال غريب، يقول بعد إتمام العمرة نزعت شعرة من صدري للتحلل من الإحرام، عليك إذا كانت أكثر، إذا كانت ثلاث شعرات فعليك فدية، وأنت لم تتحلل بعد، لأن التحلل إنما هو بشعر الرأس وليس شعر الصدر ولا شعر اللحية ولا شعر الشارب ولا شعر الذراع ولا شعر الساق، وإنما التحلل من العمرة بشعر الرأس فقط. فلو أن إنسان حلق لحيته قبل أن يحلق شعر رأسه فعليه الفدية وعليه الإثم بحلق شعر للحية لأنه محرم. وأما شعر الصدر فإنه حينئذ قد أثم